تم الكلام على هذه المسألة المهمة جدا، هي مسائل التدليس ومسائل الحديث المعنعن والمؤنن والفوارق بين الشهادة والرواية. نعم. قال الإمام علي الشافعي رحمه الله قال المسلمون العيون عيون بالصحة والعلم في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حالهم، ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادتهم. وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترف منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم، فلم نعرف بالتدليس في بلدنا فيما مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي الا من سمع منه ممن علاه بهذه الطريقه، قبلنا منه حدثني فلان عن فلان، ومن عرفناه دلت مره فقد ابان لنا عورته في روايته. وليس تلك العوره بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحه بالصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة بالصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يكون فيه حدثني وسمعته، فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه، قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين لمعنى بين، قال وما هو؟ قال تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامل لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عامل للحديث فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعمل، إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت نعم، إذا كان كما وصفته كان هذا موضع غنة بينة يرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ضمينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يقر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعلم معانيه أبين منها في الشاهد لمن يراد شهادته فيما هو ضمير فيه بحق. نعم، هنا الان يبين الامام الشافعي الفارق بين الفوارق بين الشهاده وبين الروايه، وعرج بذلك بعد ذلك على الكلام على التدليس، وان الامام الشافعي يرى بان المدلس اذا دلس مره واحده فقد ابان له عورته فلا يمكن ان تقبل روايته الا بعد التصريح بالتحديث، وهذا حكم تحديث المدلس والخلاف فيه مشهور بين العلماء، لكننا يعني نحاول قدر الإمكان أن نبين هذه الأطراف التي تكلم عنها الإمام الشافعي، وهي أطراف من الأهمية بمكان الكلام على حديث المدلس وأيضا الفوارق بين الشهادة وبين الرواية، فقد يتفقان وقد يفترقان، وإلا فالعدالة مطلوبة في الشهادة وأيضا في الرواية. الله تعالى قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يتفقان في ذلك ويفترقان في مسائل كثيرة. فمن الفوارق التي يقول العلماء بها هي أن المرأة تقبل على الانفراد في الرواية ولا تقبل في الشهادة، هذه أيضا من الفوارق، لأن الله تعالى قال فرجل وامرأتان، ذلك لما دخلت أم شفعي ومعها امرأة أخرى في شهادة فقال القاضي كوني متأخرة، فقالت أم الشافعي كيف ذلك وقد قال الله جل في علاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الراشد من كنا، قالوا علام يا رسول الله، فما نقصان الدين وما نقصان العقل؟ فقال أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم فهذا نقصان الدين، وقال أليست شهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة امرأتين فهذا نقصان العقل. فالفوارق بين الرواية والشهادة، فالشهادة لا تقبل المرأة على الانفراد ورواية المرأة تقبل على الانفراد. كم وكم يعني محمد بن إسحاق يقول نروي عن 70 امرأة ومنها فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة وبينهما ساتر طبعا، لكن يروى عنها. وعائشة رضي الله عنها أرضاها هي أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية كان الحافظ بن حجر من النوادر، كان الحافظ بن حجر إذا أنهى مجلس التحديث أذل الستار وجاءت امرأته فأملت على الناس الحديث. فرواية المرأة مقبولة إطلاق، لكن المرأة لا تقبل على انفراد في الشهادة. ومن الفوارق التي يعني يمكن أن نتكلم بها بين الشهادة وبين الرواية، أيضا الشهادة لا يقبل فيها الرقيق على الراجح عند الجمهور. فالشهادة لا يقبل فيها الرقيق سواء كان مكاتبا سواء كان مدبرا سواء خنا، فلا يقبل أو لا تقبل شهادته، لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة الله، وأشهدوا ذوي عدل والعبد ليس من العدالة. وهذا كما قلنا بالنسبة للكلام على الفرق بين الشهادة وبين الرواية. ومن ذلك أيضا أن الشرط في الشهادة نفي التهمة، قد يكون عدلا تقيا نقيا لكنه ظنينا، يعني يكون ظنينا الشاهد فلا يؤخذ، يعني يكون ولد لمن يشهد له أو أبا له فلا تقبل شهادته، وإن كان تقبل روايته على الإطلاق هذه أيضا من الفوارق بين الشهادة والرواية. والظنين الأولاد الوالدين وإن علوا، وأيضا أحد الزوجين الآخر، والصديق الملازم لصديقه فهو ظنين يمكن أن يشهد لصديقه، فالجبل الإنسان على ذلك، فهذا تقبل رواته ولا تقبل شهادته. والمجلود في حد، المجلود في حد لا تقبل شهادته لكن تقبل رواته بالإجماع. ومثال ذلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر جلد في حد هو ثلاثة عندما شاهدوا على المغيرة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعدما جلده عمر بن الخطاب قال له تب وأقبل شهادتك، قال له والله لا أرجع عما قلت، لكن روايته مقبولة بالإجماع. ولذلك زل عظيمة جدا محمد سليمان الأشخر عندما رد حديث لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، قالوا هذا حديث مردود لأنه من رواية مجلود في حد. أنت تتكلم هكذا على الصحابي، ده لم يكن إلا الصحابي فلا كفاك، فهذا خطأ بين وزلل عظيم من الرجل، يغمر إن شاء الله في بحر حسناته. من ذلك أيضا الجنس، فالشهادة كما قلنا لابد لها، يعني في بعض الشهادات لا يقبل فيها النساء مطلقا، يعني شهادة النساء أن تشهد أن تقبل الشهادة من امرأتين فهذه في الأموال، في غير ذلك من الحدود والدماء لا يقبل فيها النساء بحال من الأحوال، وهذا أيضا مفارق ومخالف تخالف الرواية الشهادة. أيضا العدد، الشهادة لا يقبل فيها رجل وحده بحال من الأحوال إلا في مسألة البينة في الأموال باليمين، أنه قضى باليمين والشاهد، وهذا فيه نزاع أيضا بين العلماء، لكن الراوي يقبل وحده، أما الشهادة فلابد فيها من العدد، سواء قلنا بأربعة شهداء في القاتل أو قلنا بشهدي عدل في باقي الشهادة، لكنها تقبل الشهادة. أيضا من ذلك شهادة الأعمى لا تقبل، لأن دخول الأصوات تقليد الأصوات منتشر، وأيضا عدم الإتقان في المسألة، والشهادة لابد أن يكون على الأمر الحسي، فالأعمى لا تقبل شهادته لكن تقبل رواياته. كم وكم من العميان كانوا من أعظم الناس رواية، عبد الرزاق عمي في آخر زمن، أيضا الترمذي قيل له ذلك، والأعمش ما كان يرى يعني الرؤية التي تستقيم لأي رأي، ولكن الشهادة لا يقبل فيها الأعمى. أيضا التائب من الكذب إذا ظهرت توبته وحسنت توبته تقبل شهادته ولا تقبل روايته عند أهل التحقيق في الحديث احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من ضمن الفوارق بين الشهادة وبين الرواية. وأيضا ما يختص الرواية تختص ببعض، الأمور التي لا تكون في الشهادة أنها تقبل أن الرواية تقبل الرواية تقبل من الحر والعبد والذكر والأنثى كل ذلك أيضا سواء. وأيضا مسألة الظن والتهمة لا تقبل في الرواية فكل يقبل روايته ما دامت قد توفرت فيه شروط الرواية. وأيضا الجنس غير موجود ولا يشترط فيها العدالة وتقبل رواية من قبول عدم قبول رواية من كذب، يعني الذي كذب وتاب توبة نصوح وظهر التوبة تقبل شهادته، أما في الرواية فلا عند أهل التحقيق كما بينا لا سيما الإمام مالك ويقول بذلك لا تقبل روايته بحال وإن ظهرت توبته. يقبل تعديل الجرح التعديل والجرح من الذكر والأنثى في الرواية وليس كذلك في الشهادة. أيضا رواية المبتدع لا تقبل وشهادة المبتدع تقبل إن كان قد توفرت فيه الصفات. طبعا رواية المبتدع لا تقبل على تفصيل في الكلام على رواية المبتدع، ومن كذب في حديث واحد لا تقبل روايته في حال من الأحوال. ثم انتقل المصنف وتكلم على مسألة من أبان لنا من دلس مرة فقد أبان لها لنا عورته، وذكر بعد ذلك حديث المعنعن والحديث المؤنن، وهم يتداخلان الصنفان يتداخلان، لأن معنى الحديث المؤنن هو الذي يأتي بصيغة غير الصيغة المشهورة في قبول الرواية التي من أعلى درجات الصحة بالتصريح بالتحديث أو السماع مباشرة السماع بأن يقول حدثنا أنبأنا أنبخر أخبرنا أنبأنا أو يقول سمعت أخبرني حدثني، فإن قال ذلك أو يأتي بهذا فهذا تصريح بالسماع مباشرة، أما أن يقول قال أو يقول عن أو يقول أن فهذا حديث المعنعن أو المؤنن، حديث يوهم اللفظة توهم بالسماع المباشر وتوهم أيضا بعدم السماع المباشر، فهذا وجه الاتفاق بينها وبين مسألة التدليس، لأن التدليس بيأتي بصيغة جزما يأتي بصيغة توهم بالسماع وليس بسامع، هذا بالنسبة للتدليس. وقال من دلس مرة في حديثه أبان لنا عورته، وهذا من حكم الشافعي أنه يرى أن هذا يعني ليس بالجرح الذي لا يندمل وليس أيضا بالتوثيق الذي يقبل روايته، بل إذا دلس فلا نقبل منه نتوقف في الحديث، كأنه قال وحكم الحديث المدلس أننا نتوقف في حديثه حتى يصرح لنا بالتحديث، وهذا على الإطلاق عند الشافعي وعند بعض المتقدمين، لأن طبعا الحكم الحديث المدلس كما سيأتي أقوال ثلاث الرد مطلقا هذا جرح عندهم، والقبول مطلقا لأن من قبل المرسل قبل هذا الحديث، والتفصيل والتفصيل هو العدول الوسط كما سنبين في هذا الباب. عامة التدليس الدلس مأخوذ من الدلس واختلاط الظلام، وفي الاصطلاح يعني اختلف العلماء في مسألة التدليس على أقوال، فبعض العلماء يوسع الدائرة يقول هو رواية الراوي عن شيخ لم يلقى، رواية الراوي عن شيخ لم يلقى وليس معصرا، رواية الراوي عن شيخ لم يلقه بصيغة توهم السماع ما أيضا بصيغة من الصيغ التي توهم السماع عن أو أن أو قال في ذلك، وهذا توسع غير مرضي في تعريف التدليس، لأن بهذا سيدخل في باب الانقطاع، انقطاع تمزق بعض الرواية يرى التدليس انقطاع طبعا يعني يدخل باب الانقطاع. ابن عبد البر في مثل هذا التعريف يرى بأن هذا توسع غير مرضي، يقول إذن لو قلنا بهذا لن يسلم لنا أحد قط سوى شعبة وأيضا إيش يعني سعيد القطان فقط، لأن شعبة يرى أن التدليس أخو الكذب ويقول أن يزني هو خير له من أن يدلس، لأن يخير من السماء خير له من أن يحدث من أحد لم يسمع منه، ويحب سعيد القطان قنا شديدا في هذا الباب، فقال إذن لم يسلم لنا أحد، ده أول المدلسين عندهم هو شيخ ابن عبد البر من الشيخ أحمد شاكر، والشيخ ابن عبد الله تعلم عليه الشيخ أحمد شاكر في الأزهر تعلما دقيقا صحيح، من شيخ ابن عبد البر يعني في كده يبقى نمشي أحسن عم الشيخ ابن عبد الله اعتنى بأي كتاب يعني خلاص بعد ما أنا فتحتها لكم وانتو نامين قتلة يعني ينفع هكذا إذا لن يسمح، ده الموطأ أكثر ما فيه بلغات، هو ليش لم يجعله الموطأ من الكتب الستة ليش للبلغات الكثيرة فيه، فهو يقول لن يسلم لنا أحد، هذا بالنسبة للتوسع فيه مسألة التدليس. وبعضهم قال هو رواية الراوي عن معاصر ما لم يسمع منه، وهذه أضيق بعض الشيء، لكنها فيها توسعة أيضا، لأنها أدخلت فيها الإرسال الخفي، لأنه ما يقول رواية روى عن من عصره له حالان، الحالة الأولى سمع منه، والحالة الثانية لم يسمع منه، لم يلتقي به ولم يسمع منه. يبقى هنا الآن أدخل هنا التوسع. ليش توسع؟ لأنه أدخل الإرسال الخفي مع التدليس. هذا التعريف الثاني، وهذا ارتضى ابن الصلاح والنووي وكثير من المتأخرين. والتعريف التعريف الصحيح في هذا الباب المختار هو رواة الراوي عن شيخه الذي سمع منه. هذا القيد جعل الأمر إيش؟ يجعل الدائرة أضيق في التدليس فقط دون إدخال الإرسال الخفي. قال رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. هذا بالنسبة للتدليس. العلماء يرون حكم التدليس حكم رواية المدلس وحكم التدليس. أما المدلس فبعض العلماء يرى بأن المدلس مجروح، وهذا أيضا فيه توسع. الحق أن فيه توسع، لأن التدليس عندنا تدليس له أنواع، والأنواع الكثيرة من التدليس تنزل تحت قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ، ومنها تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. هذا الذي يمكن أن نقول بأن تدليس التسوية فيه الجرح، يعني الراوي يكون مجروحا بتدليس التسوية، لأن الحق بأنه يتعثر جدا على الباحث معرفة الإسناد الذي فيه مدلس تدليس التسوية، كهشام بن بشير وكبقية. وطبعا تعلمون الكلمة المشهورة عن بقية، قالوا بقية أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية إياك وإياه، لأنه يسقط الضعيف بين الثقتين. الغرض المقصود بأن نقول بمسألة جرح المدلس، يعني بعضهم يرى أنه مجروحا وبعضهم يرى أنه ليس بمجروح، والراجح الصحيح في ذلك أنه ليس بمجروح، ولكنه يعني هي فيها ما فيها من بعض العيب، إلا في تدليس التسوية قد يكون جرحا صريحا في تدليس التسوية إن لم يصرح في تدليس وأسقط الضعيف بين الثقتين. أما حكم رواية المدلس وحكم رواية التدليس فعلى أقوال ثلاثة. القول الأول الرد مطلقا، لأنهم قالوا بأن المدلس مجروح، وشروط قبول الرواية العدالة، والمدلس مجروح. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لا، قالوا هذا في الثوب، صار مذموما في الثوب، فأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقبل روايته بحال نحو هذا الحكم الأول. القول الثاني تقبل رواية المدلس مطلقا، وهؤلاء الذين قبلوا المرسل من أصحاب أحمد وأصحاب الأحناف وأيضا من أصحاب مالك ممن قبل المرسل، ووجدوا أن المرسل أقوى من الموصول، فهؤلاء يقبلون التدليس، منهم من يمرر التدليس مطلقا. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل. قالوا نحن نقول بأن رواية المدلس يقبل بشروط: أولا أن يصرح بالتحديث، يعني رواية المدلس نتوقف فيها حتى يأتي بالتصريح فنقبل روايته، وهذا قول الشافعي أن من دلس مرة أبان لنا عورته فلا تقبل روايته حتى يصرح بالتحديث. قال لن نقبل رواية حتى يأتي التصريح بالتحديث، هذا قول الشافعي فيما حديث المدلس. وبعض العلماء يقولون نحن نقول أيضا بأنه قد يقبل أو تقبل رواية المدلس، فإنها تقبل بقرائن، تقبل بقرائن، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على تمرير حديث المدلس. إذا القول الوسط وقول بالتفصيل، وهم يقولون إذا صرح بالتحديث قبلنا وإلا لم نقبل، والتصريح بالتحديث يأتي من رواية أخرى حتى لو كانت رواية ضعيفة، يعني حتى لو كان هناك طريق ضعيف وهذا الطريق فيه التصريح يأتي به، كما ترى في صنيع مثل البخاري ومثل مسلم عندما يأتون بالرواية الأصيلة فيها عنعنة الراوي، ويأتون في المتابعات أقل درجة من الشروط التي اشترطها أصحاب الصحيح. وترى أن الميزة في أنه أتى بالمتابعات هنا، ليش؟ يعني هو الآن لما عطى الحديث أتى في الأصول بالحديث بدون التصريح بالتحديث وهو على شرطه، أتى في المتابعات بما ليس على شرطه، لأنه فيه إيش؟ في التصريح بالتحديث يبين لك ذلك، يعني هو يغنيك يقول لك الآن حتى لا تتكلم في العنعنة فالحديث مصرح به. فبعضهم يقول بالقراءة أو بالقراءة المحتفة، وهذه القراءة تستأتي الآن في مسألة مرور عمعنة المدلس، متى يمر ومتى لا يمر، على قول المتوسطين الذين قالوا لا نقبل ولا نرد، لكننا نقول نتوقف حتى تأتينا يأتينا التصريح أو تأتينا القرائن التي بها يمكن أن نقبل حديث المدلس. قلنا وما القرائن؟ قالوا أولا في الراوي، قرائن في الراوي أو قرائن في الطرق. القرائن في الراوي أنهم قالوا أن يكون الراوي مثلا ممن يكون نادر التدليس، ممن يكون نادر التدليس، وهذا ظلم بين أن يكون المرء قد ثبت عليه أنه دلس مرة أو مرتين ثم بالمرة أو المرتين نقول لا نقبل حديث. وهذا شدة من الإمام الشافعي عندما قال إذا دلس مرة قبلنا أبان لنا عورته، فهم يقولون إذا دلس مرة أو مرتين نقبل حديثه، من الظلم أن نرد الحديث. وهذا صنيع المتقدمين، هذا صنيع المتقدمين، تحتار وتعلم أن هناك بعض الرواة من الذين قيل فيهم أنه من المدلسين ويمر حديث أو يمر حديث، هو يمر حديثه من أجل هذا بأنه لا يدلس إلا مرة أو مرتين. قالوا مثل من؟ مثل هشام ابن عروة. هشام ابن عروة قليل التدليس، هشام ابن عروة ثقة ثابت، وأنه يشترطون أولا أن يكون الراوي ثقة ثابت، يعني يشترطون أولا توثيق الراوي، لكن لو تتكلم عن الراوي ضعيف فالمسألة منتهية، العورة المركبة لا يقبل الحديث بها. فالراوي إن كان ثقة وإن كان لا يدلس إلا نادرا قليلا قالوا نقبل حديثه، نقبل حديثه بالعنعنة سواء في الصحيحين أو غير الصحيحين. إن وجدت حديثا فيه هشام بن عروة وقد عنى الحديث فحديثه صحيح، على فحديثه على الاتصال، يحملون حديثه على الاتصال، لأنه يقول يغتفر يعني رواية أو روايتين في بحر الرواية، لا لا لا لا يمكن ألا نرد هذا الحديث. وهذا صنيع كما قلنا المتقدمين، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية يقولون ننظر فيه فنجد، سمي لنا من أسقط، فكلما دلس ووقفنا معه وقلنا سمي لنا ما يسمي إلا إيش؟ إلا ثقة. كلما يسقط راويا نسأله، فإن سألناه سمي لنا فيسمي ما يسمي إلا الثقة. قالوا هذا ممن يقال فيه لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا ذكر الحديث بالعنعنة، عنعنة تمر ولا ننظر فيها ولا نقول آية الحديث عنعنة فلان. ومثله لذلك من؟ كسفيان ابن من؟ ابن عيينة. كسفيان ابن عيينة كان لا يدلس إلا عن الثقات، وإن أسقط ثلاثة في رواية، أسقط رواية عن الزهري، والزهري شيخه المباشر، أسقط ثلاثة بينه وبين الزهري وكلهم ثقات، فإن سمى لا يسمي إلا ثقة. فقالوا هذا عنعنة أيضا تمر ونقبله. هذا بالنسبة للقرائن. الثالث أن يكون الراوي من بحور الرواية، راوي له الرحلة، رحل الدنيا بأسرها وقد جمع الأحاديث، هذا عنعنة تغمر، وإن لم يكن قليل التدليس فتدليسه بالنسبة لروايات تنزل منزلة القلة. نعم ممتاز، كان نسبة التناسب، يعني كما قلت بأننا إذا نظرنا إلى هشام بن عروة فتدليسه قليل نادر، فأنت إن نظرت إلى الزهري مثلا، الزهري أمير المؤمنين في الحديث بحر الرواية وهو يدلس، لكن إن نظرت للتدليس 200 حديث إلى آلاف من الروايات من الأحاديث التي يرويها، يبقى هذه تغمر في بحر إيش؟ في بحر الرواية. يبقى بالنسبة لرواياته فهي في قلة، التدليس في قلة. مثلوا لذلك من؟ مثلوا لذلك الثوري ومن؟ والزهري. الثوري لو عانى أن تمر رواياته، الثوري لما قيل له عن مالك قال مالك وما مالك؟ وانت تعرفون من مالك، لكن كلام الأقران يطوى ولا يروى، لكن ما الذي حدث بالإمام الثوري أن يقول بذلك في مالك؟ ومالك كان جهبذا، كان مالك من الجهابذة العلماء، من الخيار الأبرار. مالك كان فقيها محدثا ينتقي الرجال، لكن كان قليل الرواية. لذلك الثوري لما سئل عن مالك قال وما مالك، على سعة رواية الثوري. الثوري كان رحالة، رحلة يرحلون إليه وهو يرحل أيضا يأخذ الحديث. فالإمام الثوري كان بحرا في الرواية، لذلك لما دلس قالوا يغمر التدليس في بحر رواية، وكذلك الإمام الزهري. من ذلك أيضا إذا جاءت القرائن من رواية الراوي الذي لا يروي عن مدلس إلا بما سمع، يعني راوي نعرف منه أنه لا يروي عن مدلس إلا بما سمع، وهذا ما يأتي تصريحا أو يأتي تلميحا، ما يأتي تصريحا أو يأتي تلميحا، كرواية مثلا كقول شعبة عندما قال قال الإمام شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، ثم ذكر أبا إسحاق السبيعي، كفيتكم تدليس أبي إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش. يبقى أي رواية ترد في السنن في الصحيح في غيرها شعبة يروي عن الأعمش، قل لا أبحث لا أنظر في السماع أو غير السماع، شعبة كفاني، لأن شعبة يقول للأعمش لا تحدثني إلا بما سمعت، أسمعت هذا أم لا؟ وأيضا قال كفيتكم تدليس قتادة، قتادة مدلس. قالوا إذا شعبة روى عنه انتهى الأمر، وأيضا إذا روى عن أبي إسحاق. ومن القرائن أيضا كمن يرارع الراوي المدلس ويقول له أشر علي من سمعت الأحاديث التي سمعتها والأحاديث التي لم تسمع، كرواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. الليث بن سعد أتى بصحيفة فيها أحاديث أبي الزبير عن جابر، وقال له علم لي ما سمعت واترك ما لم تسمع، فأخذ القلم يعلم له ويشير له على الرواية التي سمعها، والرواية التي لم يسمع لم يشر عليه. هذه أيضا تمر الرواية، رواية الليث بن سعد عن مثل الإمام أبي الزبير عن جابر، لماذا؟ أنه كفانا بذلك. من ذلك كما قال علماؤنا أن يكون المدلس يدلس عن شيخ ملازم له، أن يكون المدلس يدلس عن شيخ ملازم له، وهذه كما قال بعض العلماء كهشيم عن عبد الرحمن بن الحص، هشيم بن بشير مدلس ليس سوية لكنه يعني ملازم لعبد الرحمن بن الحص. أيضا ابن جريج عن عطاء، ابن جريج أثبت الناس في عطاء، فروايته ابن جريج مدلس، روايته عن عطاء على التصريح، رواية ابن جريج عن عطاء على التصريح، لأنه كما قلنا أثبت الناس في عطاء. رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي وائل صالح السمان لأنه ملازم لهم، وهذا الذي قاله الذهبي يقول في الأعمش قال إن قال عن فإياك وإياه فإنه كان مدلسا، وإن صرح فعض على ذلك بالنواجذ. الأعمش ثقة ثبت فحل من فحول المحدثين، قال إلا في شيخ ملازم له كأبي صالح كأيضا أبي وائل كإبراهيم، فقالوا الأعمش لازم هؤلاء الشيوخ، فيبعد أن يفوته إيش حديث من أحاديث، لو فاته لو قدر وسافر قدر الله وسافر في بعض ما بعد بعض مجالس التحديث التي عقدها المحدث، فإنه تعلم المحدث يكرر أحاديثه فإنه سيعقد مجالس أخرى ويأخذها منه، أو يأخذها منه ملازمة مباشرة، يذهب معه البيت ويعقد له هذا مجلس تحديث ويقول حدثني وأخبرني، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. فالغرض المقصود قالوا الشيخ الملازم له يصعب أن يفوته حديث من أحاديث هذا الشيخ، لذلك قالوا تمر. ثم قالوا أيضا وتمر العنعنة إذا كانت في الصحيحين، تمر العنعنة إذا كانت في الصحيحين، وهذه طبعا يعني فيها ما فيها من الكلام، لأن العلماء يرون بأن حديث عنعنة المدلسين في الصحيحين تحمل على إحسان الظن بأصحاب الصحيح. هذه الوجهة التي يتكلمون عنها في مسألة تمرير العنعنة في الصحيحين، يقولون لأن البخاري اشترط على نفسه ألا يضع في حديث في صحيح في كتابه الحديث الإيش الصحيح، ومن شروط الصحة الانقطاع، وهذا شرط تأكيد عند العلماء، فالحديث إن كان منقطعا كان صحيحا كالشمس. فنعم آسف جدا أنا وهم، سامحوني على الوهم، ممتاز. فلا بد أن يكون الحديث إيش متصلا، فيبقى إذن البخاري الذي اشترط على نفسه الصحة فلا يمكن أن يسقط في مثل هذا، وقالوا مسلم كذلك، لذلك مرروا جميع العنعنة عنعنة أبي الزبير عن جابر حتى ولو لم يجد له طريقا فيه التصريح بالتحديث، أو لم يروي الليث عن أبي الزبير عن جابر في هذا الحديث. لذلك يعني بعض المعاصرين كان يعاتب جدا الشيخ الألباني لأنه تعقب واستدرك بعض رواة أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، وطبعا كانت قامت الحرب عليه ولم تقعد، مع أنها مسألة اجتهادية. المسألة أن المتأخرين يرون إحسان الظن بمن بأصحاب الصحيح، وأنهم لم يضعوا في كتابهم إلا الصحيح، فلما تقعد تنقب أنت وتبحث وتفتش ولم تجد تصريحا لأبي الزبير عن جابر، تقول ما هو القاعدة موجودة، مدلس هو مدلس، المسألة عندك غاية الأمر عندك إحسان الظن بإيش بمسلم. قال وأنا مثلك أتفق معك على إحسان الظن، ولكن لابد أن نقول هو يهم يدركه الوهم يدركه الوهم، يدركه النسيان يدركه النسيان، يسقط ويغيب عنه بعض الأمور، يسقط ويغيب عنه. تعرفون سبب موت الإمام مسلم؟ سبب موت الإمام مسلم حديث، تعرفون كيف؟ جلس في مجلس المذاكرة فذكر له حديثا لم يعرفه، اشتاط غيظا، كاد يموت، كيف لا يعرف النبلاء؟ احنا عايشين. الرجل يعني الذي يعرفه سالب 9 من الذي لا يعرفه، مش بقى اقول 1%، يعني الان وهو يستغني عن العلم. والامام مسلم صاعقة الحفظ، حديث واحد لم يعرف حديثا واحدا، كاد يقتل وقد قتل بسبب هذا الحديث. فقام فراجع فذهب الى بيته فاغلق عليه الباب، لكنه اتى بسلة تمر. يظهر ان المذاكرة ايضا يعني كما انها تشغل العقول البطون بتشتاق. طبعا قطرب اول من يرى بان هذا الباب من اوسع الابواب في فتح الشهية انه يذاكر، فليتك تذاكر كثيرا الله يبارك فيك كما تأكل كثيرا. فالغرض المقصود الامام مسلم ياخذ تمرة ويتذكر حديث ويبحث عن الحديث حتى انتهت السلة من التمر، مع آخر تمرة وجد الحديث ففرح جدا بإيجاد الحديث. فالله أعلم مات بالتمرة أم مات بالفرحة. استجد قطرب من الفرحة، خايف أنت يموت من الطعام عشان ما تمنع من الطعام. نعم، وجد الحديث لكن مع آخر تمر، ومات مسلم بسبب ذلك. فانظر هذه همم، همم كالقمم، همم عالية راقية سامية. فقالوا يبعد أن يسقط عنه مثل هذه الأحاديث أو يغيب عنه مثل هذه الأحاديث. لكننا نقول عامة الوجاهة بأن الأمة قد تلقت، هنا الوجاهة بأن الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، من الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول. لذلك بعض العلماء من الأصوليين يرى أن من جحد حديثا في الصحيحين يكفر، لأنه أنزله منزلة المتواتر، أنزله منزلة الذي يوجب العلم والعمل، فقالوا يكفر. وإن كان الأمر فيه أيضا نظر في هذا الباب، لأنه مداره أقصاه هو حديث من أحاديث الأحد، هو حديث من أحاديث الأحد، فلا يكفر بذلك. هذا الراجع الصحيح، ولكنه على شفيري هلك. فلذلك قالوا إذا كان في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولو كان من الرواة الذين يكثرون من التدليس فإن التدليس يمر. هذا بالنسبة للقرائن التي يقبل أو يقبل العلماء فيها حديث المدلس. أما الراوي في ذاته فهم يشترطون أن يكون ثقة ثبتا حتى يمرروا الحديث، وإن عنعن وإن كان مدلسا بنفس الضوابط التي تكلمنا عنها. أنواع التدليس كثيرة، وأنا سأوجز لأن أنا انتهيت من هذا بحثا في الجمعة، لكننا ما دمنا نتكلم عن الرسالة فلابد أن نعطي الرسالة حقها. التدليس، أنواع التدليس كثيرة جدا، منها كما قلنا جمع العلماء جمهرة أو أصناف التدليس تحت قسمين، قسم التدليس الإسناد والتدليس التسلسل. لكننا سنسرد سريعا بمرور الكرام على أنواع التدليس، منها أولا تدليس العطف. تدليس العطف وهو أن يروي الراوي عن شيخين، وهذا فيه يعني فيه شيء من التدليس ليس بالشديد. يعني كان يأتي الراوي فيروي عن سالم وعن نافع مثلا عن شيخين، فيقول حدثني سالم ويسكت بعد اللحظة، يقول ونافع، فالسامع إذا سمع سالم ونافع أو سمع مثلا يعني نقول ابن جراج يقول مثلا حدثني عطاء مثلا عطاء وغيره، يعني يروي عن راوي وشيخ وشيخ آخر، السامع أول ما يسمع يقول الأصل في العطف هو الاشتراك في إيش؟ في الحكم. يبقى إذن الراوي قد سمع من، وهنا الراوي هنا لم يأتي بصيغة توهم بالسماع، لا ده أتى بالتصريح وهو حقا سمع، لكن سمع من إيش؟ من الشيخ الأول، لكن الشيخ الثاني لم يسمع منه، فضمه بالتشريك بحرف العطف فدلس به، فدلس. هذا تدليس اسمه تدليس العطف، تدليس العطف. وكان هذا أيضا صاحب تدليس التسوية يقول به، وشيء من المشاهد يقول حدثني فلان وفلان، مشهور أيضا بذلك. النوع الثاني تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين الثقتين، وهذا شر أنواع التدليس. تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، وهذا التدليس هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، ولا يشترط أنه يكون مثلا في الترتيب أنه شيخ شيخ أنه يكون شيخ شيخ أو أنه شيخ شيخ، لا ده ممكن في الطبقات العليا. لذلك بعض العلماء يشترط لقبول حديث المدلس حديث التسوية أن التصريح يكون في جميع الإسناد، من أول الإسناد، من ابتداء الإسناد إلى أصل الإسناد، لابد نرى فيه حدثني أخبرني حدثنا أخبرنا سمعنا، لكن لو فيها عنعنة في وصل الإسناد لا يقبل، لأنه لا يؤمن. والتدليس التسوية أشهر الناس به هو هشيم بن بشير، وأيضا بقية كان يدلس تدليس تسوية، كما قلنا العلماء قالوا أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. ومن ذلك أيضا تدليس الانقطاع أو تدليس السكوت. تدليس السكوت أنه يروي الحديث، يعني يأتي الإمام ابن عيينة يقول حدثني ويسكت، أو يقول عن ويسكت، وكي يقول الزهري وهو بين الزهري ثلاث كما قلنا أسقط ثلاث، هذا تدليس السكوت، يعني يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، لا منه ولا من فوق ولا من فوق. التدليس تدليس أيضا تدليس البلدان، وطبعا هذا متشبع أيضا فيه، تشبع بما لم يعطى، أن الرجل يعني يريد أن يوهم طلبة الحديث بأنه رجل رحالة، فيعني يكون هو رجل مثلا من مصر وعمره ما شاف الشام ولا سمع عنها، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فيقول هذه فضيلة ومنقبة عظيمة لأهل الشام، يبقى أنا أوهم الناس أنا سمعت من الشام. وعندنا إحنا الشوارع عندنا الحمد لله في اسكندرية عندنا شارع اسمه شارع سوريا، شارع سوريا تصريحا، والثاني شارع اسمه شارع الشام أو حارة أو مدق الشام، فهو بقى الرجل بقى بعدين حمص ودرع ودرعة، فيدخل في الشوارع كلها وكأنه جاب الشام بأبالها، قال سمعت من شيخ فلان في سوريا، في سوريا والشارع سوريا جنبه شارع سوريا في شارع سوريا اللي عنده، فهو يوهم الناس بالرحلة. وهذا هو يعني كما قلنا فيه ما فيه من العيب، لكنه لا يقدح في الراوي. تدليس البدلان وتدليس الشيوخ، نحن مر الكرام لأننا فصلنا القول بذلك شرح ابن الصلاح وشرح القاعدة التحديث للقاسم الشامي العلامة الشامي، وأيضا تكلمنا في الليلة تدليس الشيوخ، وهو رواية التلميذ عن شيخ سمع منه لكنه يعمي على هذا الشيخ. ايش يفعل؟ يكون الشيخ له اسماء متعددة او له كنة متعددة، فيأتي بالكنية الغير مشهورة حتى لا يعرف واحد، ويسميه بغير اسمه ايضا، وينسبه لجده مرة، وينسبه لعائلته مرة، او للموالي مرة ان كان مولا من الموالي، فينسبه نسبة لا تعرف، حتى يقول السامع بان له شيوخ كثر. والخطيب البغدادي اتهم بهذا التدليس، فهذا التدليس أيضا من أنواع التدليس. طبقات المدلسين حتى ننتهي من هذا الباب، طبقات المدلسين تنقسم طبقات المدلسين إلى يعني طبقات، طبقة فيها من الثقات الأثبات الذين فيهم قلة في التدليس جدا، وهذه أرقى الطبقات التي لم يختلف فيها أحد قط في قبول رواية المدلس فيها. كان قاعد في ايه في دكان خلاص انا عندي غضروف رجلي اتعبتني سامحوني. الطبقه الاولى كما قلنا قليل التدليس وهو ثقه ثبت، كهشام بن عروه كيحيى بن سعيد الانصاري، هذه ارقى طبقات المدلسين. الطبقه الثانيه طبقه ثقه ثبت، هو ثقه ثبت لكنه يدلس كثيرا. فمنهم من لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا مثل من؟ ها مثل ابن عيينة. ومنهم من يدلس عن ثقة وعن ضعيف لكنه بحر في الرواية كالزهري والثوري. ومن الطبقات من كان ثقة في نفسه لكنه يدلس عن كل من هب ودب، كالذي يرسل عن كل من هب ودب، يدلس عن الضعفاء، وهذا كالأعمش. لذلك الإمام الذهبي قال فإن قال أخبرنا فعض عليه من نوالي، أما إن قال عن فإياك وإياه، لا تأخذ، يدلس عن الضعفاء، وهذا لا يقبل إلا عن شيخ عنانة، ولا تقبل إلا عن شيخ ملازم كالأعمش، فإنه يدلس عن الضعفاء ويدلس عن المجاهيل. الطبقة التي تليها طبقة الضعفاء، أو قل طبقة ممن هو صدوق في نفسه ولكنه لا يدلس إلا عن الضعفاء. الأعمش يخلط عن الضعفاء والمجاهيل والثقات لكن هذا لا يدلس إلا عن لا يدلس إلا عن الضعفاء. تتبعوا حديثه فوالده لا يدلس إلا عن الضعفاء. من الطبقات أيضا يدلس عن الضعفاء وهو في نفسه ضعيف، ليس صدوقا مدلس يدلس عن الضعفاء وهو في نفسه ضعيف، هذا كابن لهيعة. صاحب ابن لهيعة لو لم يكن ضعيفا في الحفظ فهو ضعيف بإيش؟ بمثل هذا التدليس الذي يعني هو شائم وهو مأخوذ عليه أنه يدلس كثيرا عن الضعفاء. أما بالنسبة لطبقات المدرسين بالنسبة للبلدان يعني لابد أن نقول يعني نفتخر الحمد لله نحن أهل الشام ومصر فيها من الشام يعني الحمد لله والشكر لله. عندنا يعني الحمد لله لنا حظ ونصيب في كل هذه الخيرات، ومش مكتفين بكده أتينا بالحديث الموضوع خير أجناد الأرض، لكن الحمد لله حقا التدليس نادر في الشام، التدليس نادر في الشام ونادر في مصر الحمد لله الله العظيم. لكن مش عارف في هذه العصور التطبيق في هذا الباب ممكن يطبق أم لا، ما أدري يعني. نترك المسألة لعلماء الجرح والتعديل يرون ذلك. هو عامة التدليس في الشام نادر، في مصر كان نادرا، وفي الحجاز طبعا يعني إن قلنا في الحجاز منعدما لما بعد القول. فالتدليس في الحجاز في مصر في الشام كان نادرا في بلاد التدريس. والتدليس في الكوفة هو منبع الرواية، أصل الرواية. الله قدره بني. انت منين قدره؟ من مصر؟ والله لو قتلت عشان تاخد الجواز لا يمكن ان شاء الله. انا نفسي ساقول دعوكم قطرب لا. نعم اهل الكوفة هم اصل التدليس، اهل الكوفة هم اصل التدليس، لذلك كانوا يقولون اتقوا الحديث، اذا جاءك الحديث كوفيا فعليك ان تتقوا الحديث. لذلك هم قالوا هذا الذي حدا بحنيفة لا ياخذ يكثر في فقه القياس دون الاثر، انه كان يخشى منهم والكذب فيهم كثر، يعني كان التدليس والكذب. فذلك قالوا اصل التدليس من الكوفة، اصل التدليس من الكوفة، هي الروايات التي اعتنت بالتدليس هي الكوفة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التدليس، يعني اسقطنا بعض الامور فسامحونا على اسقاطها، لكننا مررنا مرور الكرام على شمولية الكلام على مسألة التدليس. وصنيع المتقدمين في التدليس صراحة صنيع يحير، لأنه ممكن تقول مدلس ودلس عن الضعفاء كالحسن مثلا وغيره ويمررون حديثا، ولو وجد أنه صرح بالتحديث من شيخ معين كسامورة مثلا جندب وعنعن عنه بعد ذلك يمررون هذه العنعنة. فهو عندهم صراحة ما عندهمش مسألة القاعدة اللي هي استنبى الحديث ليس كذلك، هم يأخذون بالقراء المحتف والقناعة التامة عند العالم الذي يرى بأن هذا الحديث يكون متصلا أو غير متصل. يبقى لنا الكلام على التداخل بين المعنعن والمؤنن والتدليس. طبعا المعنعن والمؤنن يعني حتى يعني أوجز لكم خير ما يقال فيه، طبعا يقول الراوي حدثني، يقول الراوي عن أو أن، كما قلنا مثلا أبو بكر بن أبي شيبة، صحيح مسلم يروي عن أبو بكر بن أبي شيبة، يروي عن ابن أبي ذئب، أو يروي عن مالك يروي عن ابن أبي ذئب مثلا، ويروي عن نافع مثلا عن ابن عمر. الغرض المقصود يقول عن أو أن، يقول نافع عن ابن عمر، ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزهري يقول عن سالم، سالم يقول عن ابن عمر، ابن عمر يقول حتى عن أبي، ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنا والآن أنا. هذه صيغة لا هي تصرح تصريحا تاما بالسماع المباشر، ولا هي صيغة أيضا تقول بعدم السماع المباشر، لكنها مهمة. قد وقد إذا قال الزهري عن سالم نقول الغالب سمع منه، لكن قد يحتمل أنه لم يسمع، سمع من واسطة من سالم، لأنه قال عن، وعن هنا تقع مصداقية عن أنها تقع على من سمع منه مباشرة، وتقع أيضا على من سمع منه بإيش؟ بواسطة، صحيح ولا لا؟ هو النظر في الحديث المعنعن والمعنعن لمسألة مشهورة جدا فقط، هي مسألة إيش؟ مسألة المعاصرة واللقاء فقط، إلا أن يكون الراوي ضعيف، لأننا قلنا لو كان المعنعن أو المؤنئن ثقة انتهى الأمر، لو كان المعنعن أو المؤنئن ثقة فالحديث على الاتصال إلا في هذه المسألة المشهورة جدا بين البخاري ومسلم، وهي مسألة اللقية والمعاصرة، بأن يكون الراوي قد عاصر هذا الشيخ الذي يروي عن شيخ، الراوي هذا عاصر الشيخ ولم يأتي دليل صريح بالتحديث، لم يصرح هو في بعض الروايات سمعته أو أخبرني أو حدثنا أو أنبأنا، ولم تأتي قرينة تثبت أنه التقى به، أكل معه، شرب معه، أو قال وجدت وإنما أراد أن يحدث دخل ابنه فترك التحديث وحضنه إن الولد مجبنة مثلا مبخلة، فلا تأتي قصة تثبت اللقية بينه وبين هذا الشيخ. النزاع كله في الحديث معانا عن هنا، البخاري لا يقبل هذه الرواية. وطبعا إذا قلت حق البخاري، المسألة ليست عند البخاري فقط، ده المسألة عند البخاري وعند من؟ عند ابن المديني، عند ابن المديني شيخه، وعند الإمام أحمد، والإمام أحمد أشد في القول من البخاري. البخاري يشترط، ولذلك هم قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم بسبب هذا الشرط، يشترط لقية التلميذ بشيخه ولو مرة واحدة أو بقرينة تثبت اللقية، كأنه قال فلما جاء الشيخ، يعني مثلا يقول الراوي رأيت شيخي يمشي وقد سقط رداء فأخذت الرداء فألبست إياه، وهو ثقة ثبت، إذا قال ذلك لا يقوله كذبا، مفهوم؟ يبقى هنا حدث لقية لما حدثت، ها وش الدليل يا شطار على أن اللقية حدثت؟ وش القرينة يا بقدونس؟ يعني أنا عندما احنا خلاص دخلنا في الباب ترجعنا تاني للصحراء، طب وش القرينة يا حبيبي؟ إذا رأى، شوف بص، إذا رأى، شوف بقدونس وجرجير كمان ألبسه. طب دي محتاجة الذكاء بالله عليك، ما خلاص انت دي ائتي انت ايش اللي بتحبه في اللحم؟ يوم بالعظم ده انت عظم صحيح والله صحيح، انت صح، يبقى انت بتاكل الوعر من اللحوم عشان كده بتاتي بالمساله وعره صحيح. الان اذا اذا اذا وجدنا ان المساله منتهيه امامنا، اذهب اعمد الى ما تريد، اعمد لاصل المساله، قل البسه الرداء، في اكثر من كده؟ خلصت. اذا قلنا القرينه تثبت اللقية البسه الرداء، البسه الرداء ممكن يكون ده في مصر والثاني في الشام، والبسه الرداء مش ممكن، يبقى واذا راى ما طب ماشي، راى في المنام اخوي ولا ما راهوش في المنام؟ هو هيرد عليك ولا مش هيرد عليك؟ قول لي البسه ورداء في المنام ايضا، لا خطا، لا، لان دي مرتبه ثانيه مش اولى، لان انا لما اقول رايته طيب قد تحتمل رؤيه في المنام ورؤيه في ايش، لكن البسته الظاهر وده ممكن تكون على الحقيقه، لان الانسان قال رايت ربي في احسن صوره، صحيح ولا لا؟ رايت موسى ونعم رأيت من أحسن ما ترى من أدم الرجال، قاله نسل، لكن هذه ألبسته انتهى الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، أعطيته، يبقى إذن المسألة ظاهرة في هذا الباب. إلا بقى قال في المنام لابد أن يقيد يقول في المنام، فهو ألبسه الرداء، فيقول هنا البخاري حتى ولو يأتي طريق فيه التصريح أنا أقبل الرواية، لأنه ثبت عندي إيش اللقي، مفهوم؟ أحمد يقول لا، وحتى في هذا ولو ألبته الرداء فأنا لا أقبل روايته، لابد من أن يتكلم في بعض الروايات ويقول سمعت شيخي حدثني أخبرني حدثنا أخبرنا سمعنا في أكثر من حديث. زكي بن رجب شرح العلل قالوا هذا منهج أحمد أصالة، وأحمد أشد من البخاري في الاشتراط، وقال ده منهج المتقدمين أصالة. فالحرب الشعواء التي شنها الإمام مسلم على البخاري لا تشن على مثل البخاري، وطبعا جلسوا يعتذرون بقى كيف مسلم يقول ذلك، ده الدار القطني قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا إيه، وهذا حق، ما راح مسلم ولا جاء، مش مسلم هو الذي قال له على الحديث قال هذا فيه علة، فجلس ساعة يموت حتى يتكلم البخاري، والبخاري يترك يختبر صبره حتى بين له العلة، فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. فلذلك الإمام ابن رجب يقول هذا منهج المتقدمين أصالة، مسلم يريد أن يحافظ على السنة لكن ليس في مثل البخاري يقال مثل هذا الكلام. اشتد شدة عظيمة جدا في هذا الباب. وإن كان العلماء يقولون له لم نأخذ بقول مسلم لضيعنا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم تضييع الأحاديث، لكن طبعا الأحوط قول الإمام البخاري. فالمعنعن والمؤنن هذا الأصل فيه البحث في مسألة مسألة الرقية اللقية والمعاصر. فالإمام مسلم يرى بأن الراوي إن كان ثقة وهو غير مدرس، هذه شروط لابد أن تتوفر فيه، يكون ثقة وأيضا غير متهم بالتدليس، فإن روى عن شيخ قد عاصره وإن لم يثبت اللقية وإن لم يثبت التصريح فالعنعنة على السماع، فالعنعنة على السماع. أما الإمام البخاري لا يرى ذلك إلا باللقية، لا يرى ذلك إلا باللقية. وبهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من هذا الباب في الكلام على شروط الحديث المقبول وغير المقبول. ندخل بإذن الله الأسبوع القادم في الكلام على حجية حديث الأحاد وإثبات أن حديث الأحاد حجة في الاعتقاد، وبعض الروايات والأحاديث التي قد احتج بها للسنة والجماعة في العقائد بأحاديث الأحاد وأنكرها المبتدعة، وأحاديث استدل بها المبتدعة في العقائد هي أحاديث أحاد وقد وافق عليها أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط عدول خيار. إن شاء الله نأتي بهذا الأسبوع القادم حتى ننتهي من الكلام على حديث الأحاد، فيبقى لنا جزئيتان: الكلام على الإجماع ثم الكلام على القياس، وتنتهي رسالة. اللهم يسر عنا إتمامها يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على هذه المجالس، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.